حبيبتي طولتي الغياب حرام عليك كنت تبات نسيتي غرمنا اللي كان خليتي قلبي والهان مشيتي طولتي الغياب حرام عليك كنت تبات نسيتي غرمنا اللي كان خليتي قلبي والهان لا لا لا لا لا لا ما تخليني وحيد لا لا لا لا لا عايش انا غريب لا لا لا لا لا ما تخليني وحيد لا لا لا لا لا عايش انا غريب ننساك عمري ننساك لازم في يوم نعيش حداك رجعوا ليام ونحسب حنان لحنان اللي فقدت هادي زمان ننساك عمري ننساك لازم في يوم نعيش حداك رجعوا ليام ونحسب حنان لحنان اللي فقدت هادي زمان لا لا لا لا لا ما تخليني وحيد لا لا لا لا عايش انا غريب لا لا لا لا لا ما تخليني وحيد لا لا لا لا لا عايش انا غريب متخليني وحيد لا لا لا لا لا عايش انا غريب لا لا لا لا لا متخليني